بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب سجود القرآن، وهذا هو الباب قبل الأخير في هذا الكتاب. قال: باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. عقد هذه الترجمة ليبين مشروعية قراءة السجدة في الصلاة، ليبين مشروعية قراءة السجدة في الصلاة، والمراد بالسجدة يعني الآية التي فيها سجود وليس سورة السجدة. الآية التي فيها سجود سواء سورة السجدة أو غيرها، فهذا مشروع في بعض السور المعينة، مشروع وبعضها لا بأس له ذلك. فمثلا السجدة في فجر الجمعة هذا مشروع، هذا مشروع قراءة سورة السجدة. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف تحت هذه الترجمة هي السجود في سورة الانشقاق إذا السماء انشقت. سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها في صلاة العشاء، في صلاة العشاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقرأ بها أحيانا في صلاة العشاء، يقرأ إذا السماء انشقت ثم يسجد بها، يسجد بها. وأيضا ورد في صحيح مسلم السجود في اقرأ باسم ربك الذي خلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها، سجد بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن بالنسبة للانشقاق، سورة الانشقاق، هذا ورد النص أنها في صلاة العشاء، ورد النص أنها في صلاة العشاء. أما اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم أقف على شيء أنها في صلاة العشاء أو غيرها، إنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها، سجد بها. وعلى هذا نقول: متى يسجد في سورة اقرأ؟ في أي صلاة؟ نعم. طيب، على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة اقرأ، فنقول أولا: سورة اقرأ هل هي من طوال المفصل أو من وسطه أو من قصاره؟ إن كانت من طوال المفصل فنقول يسجد بها في صلاة الفجر، صح ولا لا؟ إن كانت من أواسط المفصل متى يسجد؟ العشاء. إذا كانت من قصار المفصل أين متى يسجد؟ المغرب. وعلى هذا نقول: لم نقف على شيء من السنة أن صلاة المغرب، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها في صلاة جهرية، فلا بأس أن الإنسان يسجد في أي صلاة، أي صلاة جهرية يقرأ فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم يسجد. لكنها إلى المغرب ها أقرب، لأنها من قصار المفصل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب بقصار المفصل، هذا غالب أحواله، غالب أحواله يصلي المغرب بقصار المفصل. على كل حال، الشاهد من هذا الباب: لا بأس أن يقرأ سورة فيها سجدة ثم يسجد. أما في الصلاة الجهرية فالأمر ظاهر، الصلاة الجهرية الأمر ظاهر، لأنه سيسجد ويسجد خلفه المأمومون. لكن هل له أن يقرأ آية سجدة في الصلاة السرية أو لا؟ هل له أن يقرأ أو لا؟ نقول: نعم، لا بأس أن يقرأ آية سجدة في الصلاة السرية، لكنه لا يسجد، لكنه لا يسجد. ولو سجد لا بأس، ولو سجد لا بأس، إذا لم يشوش على المأمومين، إذا لم يشوش على المأمومين. أما إذا كان المأمومون لا يعلمون لماذا سجد فالأفضل أنه لا يسجد، لأنه لا يلزم من قراءة آية السجدة السجود، لا يلزم من ذلك، السجود ليس واجبا. فنقول أولا ينبغي له أن لا يقرأها في السرية، ثم أيضا لو قرأها فلا بأس، لو قرأها فلا بأس، لكنه لا يسجد، لا يسجد بها حتى لا يشوش على المأمومين. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، صليت مع النبي مع صليت مع أبي هريرة، حديث أبي رافع، صليت مع أبي هريرة العتمة، العتمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب، فإنهم يسمون العشاء ها العتمة. نقول نعم، لا يسمى العشاء العتمة دائما، لكن لا بأس أحيانا، لو قال العتمة أحيانا لا بأس، لكنه لا يقول العتمة دائما حتى يغلب هذا الاسم اسم العشاء. ولهذا هنا قال أبو رافع العتمة، صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذا؟ هل هو ينكر أو يستفهم؟ نقول يستفهم، يستفهم. قال كأن أبا رافع لم يعهد أن العشاء يسجد بها إذا السماء انشقت، كأنه لم يعهد هذا، ولهذا سأل أبا هريرة ما هذا؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الإنسان إذا سئل لا بأس أن يجيب بالدليل مباشرة، إذا سئل عن شيء لماذا فعلت كذا يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لا بأس، لأن هذا أطمن حتى لقلب السائل. ولهذا قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وأبو القاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يكنى بأكبر أولاده أبي القاسم رضي الله عنه، القاسم رضي الله عنه. وهل يجوز أن يكنى أحد بكنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، يقول عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، لأن الكنية يكون فيها لبس. لو قيل للإنسان الآن يا أبا القاسم ابتدر الأذهان مباشرة ها كنية النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يجوز أن يكن أحد بأبي القاسم، لكن لا بأس أن يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يسمى محمد. قال سجدت به خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، يعني حتى أموت. وهذا من شدة تمسك أبي هريرة رضي الله عنه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحق له ذلك، فهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ والفهم. باب من لم يجد، لكن أيضا بقي مسألة، وهو أنه إذا سجد وفي الصلاة فإنه يكبر في السجود ويكبر في الرفع، يكبر في خفضه ويكبر في رفعه، أما إذا سجد وحده فلا يلزم، وإذا سجد خارج الصلاة فلا يلزم، لأن السجود على الصحيح ليس بصلاة، السجود على الصحيح ليس بصلاة. أما في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وعلى هذا يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. قال رحمه الله تعالى باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان ماذا يصنع من لم يجد موضعا من الزحام، ماذا يصنع، وهذا فيه دلالة على أن السجود مطلوب ولو كان الإنسان لا يجد موضعا لجبهته. وعلى هذا قال باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام، يعني من كثرة الساجدين، فماذا يصنع؟ ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى أنه ينتظر حتى يرفع من السجود ثم يسجد، ذهب بعض العلماء، جمهور العلماء أكثر العلماء ذهبوا إلى أنه ينتظر حتى يرفع الساجد ثم يسجد مكانه ثم يسجد مكانه. والقول الثاني أنه يسجد على ظهر أخيه إذا لم يجد موضعا، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يسجد على ظهر أخيه، وهذا ما يدل على مشروعية السجود وأن السجود لا ينبغي أن يترك ولو لم يجد مكانا من كثرة الساجدين، أنه لا ينبغي أن يترك السجود. وعلى هذا الإنسان يسجد سواء على ظهر أخيه أو يومئ بالسجود إيماء أو ينتظر كما قال بعض الجمهور فإنه يسجد. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، لأن الصفوف متراصة ليس بينها فرج، فلا يجد أحد موضعا لجبهته وإلى هنا ينتهي باب كتاب السجود. ولا يجد الإنسان في الصلاة فيضع موضع للسجود، هل يسجد على ظهر من أمامه؟ يقول إذا كان الإنسان في الحرم وقيمة الصلاة ولا يستطيع الركوع ولا السجود، نقول هنا يومئ إيماء، هنا يصلي مع الجماعة ولا يترك صلاة الجماعة، ويومئ إيماء، يومئ في الركوع ويخفض في السجود أخفض من الركوع، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، وهذه غاية ما يستطيع، ولا يترك صلاة الجماعة، لا يقف والناس يصلون. ولهذا صلاة الجماعة يغتفر فيها كثير من الأركان والواجبات لأجل صلاة الجماعة. ولهذا في صلاة الخوف تصلي طائفة ثم تنحرف وتنصرف ثم تأتي، وإذا اشتد الخوف يصلون ركعة واحدة بدل ما الصلاة ثنائية، فتغتفر هذه الأمور لأجل إقامة صلاة الجماعة. وعلى هذا إذا أقيمت الصلاة ولا يستطيع السجود ولا الركوع فإنه يصلي على حاله أما كون المرأة بين يديه فإن نقول لا تضر هنا، لأن المرأة تضر إذا مرت بين يدي المصلي إذا كان منفردا أو إماما، أما إذا كان مأموما فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ولهذا ابن عباس ترك الأتان حمار يرتع بين الصفوف ودخل في الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد. نعم. قول إنه لا يجد أحد موضع، هل يدل على في ناس ما يصلون؟ لا، يدل على أنه زحام. كيف هم يصلون؟ هم أصلا يصلون. نعم. وكل واحد له موضع سجود. نعم. إيه، يدل على أن السجود هذا قد يكون في الصلاة وقد يكون خارجها. خارج الصلاة. قد يكون إذا كان خارج الصلاة فالأمر ظاهر، لا يجد مكان، مزدحم. وإذا كان داخل الصلاة فهي لتراص الصفوف وقربها من بعض حتى صارت الصفوف لكثرتها لا يستطيع أحد أن يسجد، ظاهر ولا مو ظاهر؟ لا يستطيع أحد أن يسجد. نعم. كتاب تقصير الصلاة. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. طيب دقيقة عشان سؤال الأخ. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال ابن بطال لم أجد هذه المسألة إلا في سجود الفريضة، واختلف السلف، فقال عمر يسجد على ظهر أخيه، وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق، وقال عطاء والزهري يؤخر حتى يرفع، وبه قال مالك والجمهور. وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة، وظاهر صنيع البخاري يعني في الترجمة أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاعته ولو على ظهر أخيه. نعم. كتاب تقصير الصلاة. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سفرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب تقصير الصلاة، كتاب تقصير الصلاة. والكتاب سمي كتابا لاجتماع الكتابة، لاجتماع الكتابة والحروف فيه. تكتب القوم إذا اجتمع، ومنه سميت الكتيبة لاجتماع الجنود. والكتاب يكون تحته أبواب، يكون تحته أبواب، فإذا طال الفصل، إذا طال الباب يقسم إلى فصول، إذا طال الباب يقسم إلى فصول. فإذا طال الفصل يقسم إلى مسائل، يقسم إلى مسائل. فإذا طالت المسألة تقسم إلى أمور، تقسم إلى أمور. ظاهر تجد مثلا كتاب الصلاة، ما يقول لك باب الصلاة، كتاب الصلاة، لأن تحته فصول، فصل صلاة الفريضة، التطوع، الاستسقاء، الجمعة إلى آخره، هذا فصول. وإذا كان الفصل تحته مباحث كثيرة أيضا، تسمى ما تحت الفصول مسائل، فصل كذا، المسألة الأولى، المسألة الثانية، الثالثة. إذا كانت المسألة طويلة تحتها مباحث تجعل أمور، الأمر الأول، الأمر الثاني، الأمر الثالث، وهكذا. هذا كتاب تقصير الصلاة، كتاب تقصير الصلاة. والمراد بتقصير الصلاة، مراد بتقصير الصلاة جعل الرباعية ركعتين، جعل الرباعية ركعتين. والقصر في الصلاة يكون في الظهر والعصر والعشاء، يكون في الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب والفجر فإنها لا تقصر بالإجماع، المغرب والفجر فإنها لا تقصر بالإجماع. أما المغرب فإنه لا يمكن قصرها، لا يمكن أن تكون ركعة ونصف. ثم لو جعلت ركعتين، لو جعلت ركعتين لكانت شفعة، لو جعلت ركعتين لكانت شفعة، وهي وتر النهار. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المغرب أخبر أنها وتر النهار، فلا يمكن قصرها. والفجر لو قصرت لكانت وتر، لو قصرت الفجر لكانت وترا. ولهذا لا تقصر الفجر ولا المغرب بالإجماع. إذن القصر يكون في الصلاة الرباعية، القصر يكون في الصلاة الرباعية. والمراد بقوله كتاب تقصير الصلاة، أل هنا في الصلاة، هل هو للعهد الذهني أو الذكري أو الحضوري؟ هل أل هنا للعهد الذكري أو الذهني أو الحضوري؟ أتعرفون ما المراد بالعهد الذهني؟ أنا الشيء الذي في ذهنك، الشيء الذي في ذهنك. والعهد الذكري الشيء الذي مذكور قبل قليل. فلو قال لك شخص أكرم زيدا، أكرم زيدا، ثم قال بعد قليل أكرمت الرجل، ما المراد بأل هنا؟ الذكري الذي ذكر قبل قليل. أما إذا أخبرت بشيء في ذهنك مستقر، مثل لو قال لك إنسان الآن صل على النبي، يا رجل صل على النبي، من تفهم؟ أي الأنبياء؟ محمد عليه الصلاة والسلام. كيف فهمته؟ لأنه هو الذي في ذهنك، هو النبي الذي في الذهن. المراد بأل هنا أما بالنسبة الحضوري الذي حاضر، إذا كان الشيء حاضر أمامك قلت أل فالمراد حضوري. إذا قلت مثلا انظر إلى الكعبة وهي بين عينيك، أل هنا المراد به الحضوري. طيب قوله هنا تقصير الصلاة، ما المراد بالصلاة هنا؟ العهد الذهني، يعني الصلوات الخمس التي معهودة في الذهن ومعروفة هو التي تقصر، الصلوات الخمس، لكن يخرج منها المغرب والفجر، فتبقى الظهر والعصر والعشاء. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. باب ما جاء في التقصير، يعني باب ما جاء في المدة التي يقصر بها الصلاة، وكم يقيم، يعني وما هي المدة التي يقصر فيها الصلاة. أولا نقول حكم القصر في السفر، حكم القصر ما حكمه؟ القول الأول جمهور العلماء، جمهور العلماء أنه جائز وأفضل من الإتمام، أنه جائز لكنه أفضل من الإتمام. يعني لو أن المسافر صلى أربعا يقول جائز لا يأثم، لكن الإتمام القصر أفضل. لو صلى المسافر أربعا فهو جائز له لكن ترك الفضيلة، الأفضل الإتمام، الأفضل القصر، الأفضل القصر. دليل هذا قالوا إنه بالإجماع، بالإجماع لو صلى المسافر خلف المقيم سيصلي أربعا، لو صلى المسافر خلف المقيم فسيصلي أربعا حتى لو أدركه في التشهد. إذا كان الإمام مقيم والمأموم مسافر فإن المأموم سيصلي أربعا ولا إثم عليه بل وجوبا. قالوا هذا يدل على أن المسافر لو صلى أربعا لا شيء عليه، لأننا لو قلنا يأثم إذا صلى أربعا كان قلنا له لا تصلي أربعا خلف الإمام المقيم، صلي ثنتين، فدل على أن الإتمام جائز للمسافر لكن القصر أفضل. هذا هو القول الأول. القول الثاني، القول الثاني هو مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك، رواية عن الإمام مالك أن القصر واجب، أن القصر واجب والإتمام محرم، القصر واجب والإتمام محرم لا يجوز. واستدلوا بحديث عائشة في الصحيح، استدلوا بحديث عائشة أو رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر، أقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر، والحديث في البخاري. هنا الفرض أربع أو ثنتين، ها فرض الصلاة أربع أو ثنتين، ركعتين، لأنها فرضت ركعتين ثم أقرت، والأربع إنما هي زيادة، زيادة ركعتين للمقيم، إذن بقي الفرض على ما هو عليه، لكن في حق من؟ في حق المسافر، فالمقيم حصل له زيادة، زيد في صلاته، والمسافر بقيت صلاته على أصلها. فإذا صلى المسافر أربعا فقد زاد على الفريضة، زاد على الأصل، فيكون آثما، يكون آثما. ظاهر؟ هذا هو دليل الذين يقولون الصلاة محرمة إذا صلى أربعا. القول الثالث أن الإتمام مكروه، الإتمام مكروه، ليس محرما لكنه مكروه لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه مكروه. وإذا قلنا مكروه معناه أن الذي لا يتم يؤجر، والذي يتم ها لا يأثم، هو لا يؤجر لكنه لا يأثم، لأن المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وهذا القول في الحقيقة هو الأقرب، أن الإتمام في السفر مكروه وأنه لا ينبغي الإنسان أن يتم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر ولو مرة واحدة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر ولو مرة واحدة. ورد حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان في السفر يقصر ويتم ويصوم ويفطر، يقصر ويتم ويصوم ويفطر، إنما ذكرته للفائدة، وإلا هذا الحديث يقول شيخ الإسلام إنه باطل، ويقول ابن حزم الظاهري لا خير في هذا الحديث، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام في السفر يقصر ويتم. وأيضا ورد عن عائشة أنها تتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر، هذا أيضا ليس بصحيح، ويقول ابن حزم هذان الحديثان لا خير فيهما، أن عائشة تتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر ما كان لها أن تخالفه. وعلى هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم ولو مرة واحدة. ومن هنا قال العلماء القصر في السفر عزيمة، القصر في السفر عزيمة، والجمع رخصة. ولابد أن نفرق بين العزيمة والرخصة. العزيمة هي التي يعزم عليك فيها، يعني لابد من فعلها، افعلها، هذه العزيمة. العزيمة أن يعزم عليك بفعل هذا الشيء لا تتركه، حتى لو أنه لم يكن واجبا لكنه معزوم عليه. فالقصر عزيمة، فالمسافر يقصر سواء القصر فيه مشقة عليها أو ليس فيه مشقة، لأن عزيمة. أما الجمع فهو رخصة، ولهذا لا يجمع المسافر إلا إذا شق عليه الجمع، كان يجد فيه السير يمشي في الطريق أو ينشغل المسافر بأموره، هنا له أن يجمع. أما إذا كان نازلا ولم يشق عليه فإنه لا يجمع، الأفضل عدم الجمع. ولهذا القصر عزيمة والجمع رخصة. هذا بالنسبة لحكم القصر في السفر، الجمهور أنه ترك للأفضل، الحنفية أنه محرم الإتمام، شيخ الإسلام أنه مكروه. وأذكر كلاما أذكر عن ابن حزم الظاهري وأنا بعيد عهد فيه وما أمداني أن أراجعه، أنه يقول يصلي أربع صلاته باطلة، لكن هذا يحتاج مراجعة، لكن أظنهم يقولون من صلى أربع فصلاته لا تصح. وعلى هذا على كل حال لا ينبغي أن يفكر المسافر في صلاة أربع إطلاقا، ولا ينبغي له ذلك إلا إذا أتم بمقيم، فهذا له شأن آخر، حتى لو كان المسافر نازل في مكان مرتاح ولا مشقة عليه فإنه لا ينبغي له أن يصلي أربع، وصلاة أربع خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وكم يقيم حتى يقصر، كم يقيم حتى يقصر، يعني كم يوم يقيم حتى يقصر. وهذه المسألة سيأتي بحثها عند ذكر دليلها، ونذكر المسألة هناك، لكنها مسألة الخلاف فيها طويل، الخلاف فيها طويل قديما وحديثا، وألفت فيها المؤلفات، ألفت فيها المؤلفات في كون الإنسان يقصر في أربعة أيام أو ثلاث أيام أو 17 يوما أو 21 أو راجع العرف. مسألة في الحقيقة هي طويلة، وألفت فيها المؤلفات قديما وحديثا، وستأتي الإشارة إليها في حينها. ثم قال رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. يقول ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وهذا متى؟ في غزوة تبوك، هذا في غزوة تبوك. أقام 19 يوما، وفي فتح مكة أقام 20 يوما. قال قام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سفرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. هذا أحد الأقوال في المسألة، وهو اختيار ابن عباس. ابن عباس يرى أن القصر 19 يوم، الذي سيقيم 19 يوم يقصر، والذي سيقيم أكثر من 19 يوم يتم الصلاة. والجمهور الذين يقولون القصر 4 أيام، لا يتجاوز 4 أيام. ماذا يجيبون على هذا الحديث؟ يقولون هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى ينتهي، لا يعلم متى ينتهي، لأنه في غزوة في جهاد، ما يدري ينتهي اليوم أو غدا أو بعد غد. والإنسان إذا كان لا يعلم متى ينتهي شغله اليوم أو غدا بعد غد لا يعلم، فهذا يقصر ولو جلس 10 سنين بالإجماع. يعني الإنسان على كل حال، تحرير المسألة، تحرير محل النزاع، وأبواب البخاري في تقصير الصلاة أبواب مهمة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم. تحرير النزاع يعني نريد أن نأخذ الآن المسألة المتفق عليها، ثم يبقى عندنا المسألة المختلف فيها. نقول المسافر لا يخلو من 3 أحوال، المسافر لا يخلو من 3 أحوال. الحال الأولى أن يعزم على إقامة مطلقة، أن يعزم على إقامة مطلقة، يعني يقيم في هذا البلد، ما عنده نية أن يرحل، وقد يرحل لكنه أقام إقامة مطلقة، فهذا ليس له القصر بالإجماع. ومثله من يذهب إلى بلد ويكون عمله في ذلك البلد، مثل السفراء في الدول، هؤلاء لا يقصر لأنهم أقاموا إقامة مطلقة. العمال الذين يأتون للعمل هنا، مع أن هذا ليس بلدهم، سيسافرون، لا يقصرون لأنهم أقاموا إقامة مطلقة. ولهذا بعضهم يبقى 2، 3، 10، 20، 30 سنة، هذه إقامة مطلقة، فهذا لا يقصر باتفاق. هذا الحال الأولى. الحال الثانية الذي لا يعزم على الإقامة مطلقة، ما يعزم على الإقامة أبدا، قد يرحل اليوم أو غدا، لا يعزم على الإقامة، فهو أتى هذا البلد لشغل، متى ما انتهى الشغل رحل وذهب، قد ينتهي اليوم وقد ينتهي بعد اليوم، فتجده يقول سأنتهي اليوم، سأنتهي غدا، متى ما انتهى شغلي رجعت، فهذا يقصر بالاتفاق ولو أقام طويلا، هذا يقصر بالاتفاق ولو أقام طويلا. إنسان عنده معاملة كل يوم يقولون له خلاص مرنا بكرة وتأخذ معاملتك، مر قالوا مرنا بكرة، مر قال مر غدا، فهذا يقصر ولو جلس 10 سنين عند جميع العلماء، لأنه كل يوم يتوقع أنه ينتهي. إذن هذا ليس محل النزاع، هذا متفق عليه. بقي عندنا الحالة الثالثة، حالة الثالثة أن يعزم على الإقامة أياما معينة، أن يعزم على الإقامة أياما معينة، هذه التي حصل فيها النزاع واختلف العلماء فيها قديما وحديثا وألفت فيها المؤلفات. إنسان عزم أن يبقى 4 أيام، عزم على أن يبقى 10 أيام، عزم على البقاء 1 أو 2 شهر ثم ينتهي، يعني حدد إقامته بأيام معلومة. هذا هو الذي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه. فالقول الأول، القول الأول مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. أنه 4 أيام، أنه إذا قام أكثر، إذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام، وجب عليه أن يتم. إلا أن الشافعية والمالكية يستثنون يوم الدخول ويوم الخروج، هم يقول 4 أيام لكن من غير يوم الدخول وغير يوم الخروج، يكونون كم يوم؟ 6 أيام. 6 أيام، والعمدة عندهم 4 أيام. الحنابلة يجعلون يوم الدخول يوم الخروج من ضمن الأربعة، وغيرهم يقول إلا الدخول والخروج. دليلهم على هذا، دليلهم أولا أن الأصل في الصلاة أنها 4، أن الأصل في الصلاة أنها 4، ولا يجوز أن نصلي ركعتين إلا إذا دل الدليل على الصلاة ركعتين. هذا الأصل، سواء مسافر أو مقيم، الأصل الصلاة 4. لكن دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في أيام معلومة، فنبقى على ما دل عليه السنة، دل القصر على أيام معلومة. كم هذه الأيام؟ قالوا 4 أيام. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أقام أكثر من 4 أيام. أين هذه الأربعة؟ في مكة، في حجة الوداع. قدم مكة يوم 4، فبقي في مكة يوم 4، 5، 6، و7. كم يوم هذا؟ 4 أيام، يقصر الصلاة. لو أتى إنسان وقال من عزم على أن يقصر الصلاة في إقامة أكثر من 3 أيام لا يقبل قوله، لأنه مصادم للسنة، ما فيها كلام. لكن المشكل في 4 أيام، لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام يصلي ركعتين، ثم خرج من مكة إلى ميناء. انتبهوا لهذه المسألة، مباحث مهمة جدا والخلاف فيها قوي حتى في زمننا الحاضر. وهذه المسألة خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الأئمة 4، لكنه لم يخالف الإجماع، إنما خالف الأئمة 4. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 4 أيام، ثم انتقل يوم التروية يوم 8 إلى ميناء. إذن بقي في مكة مقيم يصلي ركعتين 4 أيام. فنقتصر على ما ورد به النص، على ما ورد به النص. الذين استثنوا يوم الدخول والخروج قالوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى ميناء يوم 8 يوم التروية، إذن بقي جزءا من اليوم 5، فقال نستثنى الدخول والخروج. واضح لما هو واضح؟ طيب، الحديث الذي معنا أقام 19 يوم يقصر الصلاة، وهم يقولون لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أقام أكثر من 4 أيام. يقول هذا الحديث الذي 19 يوم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عزم الإقامة 19 يوم مثل في مكة. في مكة عزم أن يبقى 4 أيام معلوم، لأن يوم التروية يوم 8 ولا يخرج إلى ميناء إلا يوم 8، فقد عزم على أن يبقى 4 أيام. أما في غزوة تبوك وفي فتح مكة لما أقام في مكة وقال لهم إن قوم السفر أمرنا أن يتموا 20 يوم، قالوا هنا لم يعزم على الإقامة، ما عزم أن يبقى 19 يوم، ما نواه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصد هذا، ولم يعزم على أن يبقى 20 يوما، لكن الشغل أخره، هو يظن أنه يمشي اليوم أو بكرة غدا أو بعد غد، فتأخر في تبوك إلى 19 يوم، وتأخر في مكة 20 يوم. واضح ولا لا؟ قال لهم أهل القول الذين يقولون أنه لا تقيد مسافة، قالوا من قال لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي؟ أين الدليل على هذا؟ يعني إذا كان هذا الحديث فيه دلالة لكم، أيضا فيه دلالة لنا نحن، النبي صلى الله عليه وسلم جلس 19 يوم. من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يقيم ويطيل الإقامة أتم؟ ثم إنه لما قدم مكة جلس فيها 4 أيام في حجة الوداع، قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد أناس قد سبقوه إلى مكة وبقوا يصلون معه ركعتين، ما قال لهم من لم يقم 4 أيام فليصلي 4. ثم إن قضية طويلة. على كل حال، هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول 4 أيام. القول الثاني، القول الثاني أنه لا يقيد بزمن، إنما يقيد بالعرف، فمن أراد الإقامة، أقصد لا ليس بعرف، لا لا لا نقول بعرف، نقول من لم يعزم الإقامة مطلقا إنما أتى لشغل، متى من أتى شغل رجع، فهو مسافر وإن أقام طويلا. هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وقد نعم أن من لم يعزم، من لم يعزم الإقامة مطلقا فهو مسافر. من أتى لهذا البلد لشغل فإنه مسافر حتى ينتهي شغله، ولو بقي أكثر 4 أيام، ولو بقي 2 أو 3 شهور أو أكثر أو أقل، ما دام أنه ينتظر متى ما انتهى شغله ورجع فإنه مسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 20 يوما. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه أقام في إذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، حصرهم الثلج. أجاب الجمهور على من حصرهم الثلج، قالوا إنه ينتظر متى ما ذاب الثلج ها مشى، وقد ينتهي الثلج خلال يوم أو يومين، اليوم بعد غد، فاضطر إلى أن يبقى 6 أشهر. فحملوا هذا الحديث على أنهم ها لم يعزموا الإقامة 4 أيام. أيضا أهل القول الثاني يقولون إن الذين حددوا الإقامة بأيام أقوالهم مضطربة، فمنهم من قال 4 أيام، منهم من قال 6 أيام، منهم من قال 17 يوما، منهم من قال 21 يوما. إذن لأن ما في دليل نص يحدد المسألة، والله عز وجل في القرآن أطلق وإذا ضربتم في سبيل الله، فما دام أنه مسافر هو ضارب في الأرض حتى يعود. وهذا القول في الحقيقة هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أن المسافر مسافر حتى لو بقي أكثر من 4 أيام، ما دام أنه لم يعزم الإقامة وهو ينتظر شغله حتى ينتهي. واختيار ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، واختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، واختيار الشيخ محمد بن إبراهيم، وقبل ذلك اختيار ابن قدامة من الحنابلة، أنه لم يحدد. لكن لو أن الإنسان أراد أن يحتاط، قال لا أريد أن أخالف الجمهور، ما دام أن شغله ما ينتهي إلا بعد أسبوع فسأصلي 4، فنقول هو وشأنه. هذه بالنسبة للمسألة التي يقصر السفر في زمنها. قال رحمه الله تعالى أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. إذن هنا هذه الإقامة 19 يوما، فتح لا غزوة تبوك ولا فتح مكة؟ فتح مكة ولا لا؟ فتح مكة نعم، أي فتح مكة، لا غزوة تبوك 20 يوما ها نعم، غزوة تبوك كم؟ أي طيب على كل حال نعم مكة. طيب على كل حال المسألة هذه يعني هناك من المشايخ من ألف أيضا كتاب قصر الصلاة للمغتربين، مشايخ الدكاترة، هو موجود الآن معاصر الصبيحي أظنه وكذا، وهو يرجح رأي الجمهور 4 أيام، وقدم لها الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ورد أولا يعني على الشيخ الإسلام بن تيمية، ثم رد على ابن القيم، ثم رد على الشيخ محمد إلى آخره. وعلى كل حال كل من يرجح قول ها فإنه سيجمع ما يؤيد هذا القول، وهذه المسألة محل الاجتهاد والخلاف فيها معلوم. ثم ذكر أيضا حديث أنس يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت كم أقمتم؟ قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. وهذا ما يدل، هذا ما يدل على أن الخروج من مكة إلى منى لا يسمى سفرا، لأن منى داخل في مكة. فأنس هنا لما سئل أقمتم بمكة شيئا ماذا قال؟ قال أقمنا 10، يعني 10 أيام. فهم قدموا يوم 4 ها وخرجوا يوم كم؟ خرجوا ليلة 14. النبي صلى الله عليه وسلم وادع ليلة 14. كم يوم جلسوا؟ 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 كم؟ 13. نعم؟ 10 أيام. فيقول أنس أقام بمكة يقصر. وهنا ترد مسألة أخرى، وهو أن الحجاج أهل مكة يقصرون في عرفة، يقصرون في ميناء أيضا. واختلف العلماء هل القصر في الحج لأجل السفر أو لأجل النسك، هل القصر في الحج لأجل السفر أو لأجل النسك. ذهب بعضهم إلى أن القصر في الحج لأجل السفر، وعلى هذا أهل مكة ما يقصرون في أيام التشريق في ميناء، يصلون 4. ممكن نقول الآن ها في عرفة لا يقصرون، لكنها مشكلة، لم يحصل الإتمام في زمن الأمة الإسلامية في عرفة. وعلى هذا الذين يقولون إن القصر في الحج نسك، فنقول لا بأس أن يقصروا في عرفة ويقصروا في ميناء ومزدلفة أيضا، لأن القصر لأجل الحج لأجل النسك، والحاج في أعمال شاقة فروعية في القصر والجمع. وعلى كل حال إذا قيل أن القصر في مكة حج نسك فلا يدخل في بحث السفر، وإذا قيل أنه ليس للنسك فنقول من خرج إلى ميناء فإنه لا يقصر، لأن ميناء تعتبر داخلة في مكة. هنا قال أقمت مكة شيئا، قال أقمنا بها 10، هذا في حجة الوداع، فدل على أن المسافر يقصر ولو أقام أكثر من عشرة أيام. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول يقصر 3 أيام، إذا عزم على الإقامة 3 أيام يقصر، وما زاد على 3 أيام فإنه لا يقصر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، دل على السفر 3 أيام. وورد في حديث آخر لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة. فإذا قلنا السفر 3 أيام ها ورد عندنا أيضا يوم وليلة. أما إذا قلنا أن السفر ما له علاقة بالمسافة فهذه الحديث أمرها سهل، يعني السفر يشمل 3 أيام ويوم وليلة، لكن بحث هذا الحديث في المسافة إذا أتى البحث عن المسافة يرد علينا 3 أيام ويرد علينا يوم. نعم نعم. باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى 2 ركعتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بمنى. باب الصلاة بمنى، عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى على حكم إتمام الصلاة، ما حكمه؟ هل هو محرم أو أنه خلاف الأولى؟ وقد سبق بحثه، وأورد فعل عثمان، وهذا مما استدل به الجمهور. الجمهور يقولون الإتمام جائز، لكن الأفضل أن يقصر المسافر. ومن أدلتهم أن عثمان أتم صلى 4 وصلى خلفه الصحابة، صلى خلفه الصحابة، ولو كان محرما، لو كان الإتمام محرما لأنكر الصحابة عليه، لأنكر الصحابة عليه ولم يصلوا معه أيضا، لأنه لا يمكن أن يفعلوا محرما. أما على القول الثالث اختيار شيخ الإسلام الإتمام مكروه، نقول نعم، فعل عثمان هنا يدل على أنه مكروه، لأن الصحابة تابعوه، والمكروه يجوز للحاجة، الخلاف شر. أما صار الإتمام خلاف، فيه خلاف فيه شر، أتم الصحابة رضي الله عنه، ومن أتم لا يأثم. أما بالنسبة لعثمان فإنه متأول رضي الله عنه، عثمان متأول لأنه هو أمير المؤمنين، والبلاد بلاده، كل البلاد تحت ولايته، فكأنه ساكن فيها، ولهذا أتم في مكة كأنه من المكة، لأن مكة تحت ولايته، وهذا تأويل منه رضي الله عنه. والمتأول لا يلام ولا يأثم، المتأول بدليل يؤيد له ذلك فإنه لا يأثم، ولهذا لا تكون هذه مثلب أو تنقص لعثمان رضي الله عنه، كلا، بل هو مجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر رضي الله عنه. فقال المصنف: باب الصلاة بمنى، يعني أن الصلاة بمنى تصلى أيضا ركعتين، الصلاة بمنى تصلى ركعتين. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع ابني عبد الله بن مسعود، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر. أبي بكر مجرور وعمر مجرور ولا لا؟ فلماذا؟ نعم، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر، لماذا ما قالوا أبو بكر ولا أبا بكر؟ ها، أينكم؟ معطوف على ركعتين، معطوف على المجرور، والمجرور ما هو؟ النبي، لأن مع حرف جر، وأبي بكر يعني ومع أبي بكر. وعمر، عمر ولا وعمر؟ عمر مجرور، ها، مجرور بالفتحة صحيح؟ طيب لماذا جر بالفتحة؟ ها، طار عنكم النوم شوي. نعم للعالمية، نعم نعم، على وزن فعل، أحسنت، للعالمية ووزن الفعل. عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان، عثمان لماذا لم يجر أيضا؟ ها، على وزن فعل الألف والنون، وأيضا العالمية، لكن الألف والنون تكفي وحدها. ومع عثمان صادرا من إمارته ثم أتمها. خلافة عثمان كم سنة؟ 12 سنة، صلى تقريبا 8 سنوات، ثم بعد ذلك صلى في الحج 4، أتمها. وعثمان رضي الله عنه تأول، عثمان تأول وأتم الصلاة. ويؤخذ من هذا الحديث من فعل عثمان أن صلاة المسافر 4 لا تكون محرمة، ليست حراما كما هو مذهب الحنفية، لكنها خلاف الأولى. نعم، مذهب الجمهور. إيه نعم، كما مذهب الجمهور. والحديث الذي بعده حديث حارثة بن وهب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين، لأن القصر يكون في الخوف ويكون في السفر، فهنا صلى وهو آمن بمنى ركعتين، فيه بيان أن المسافر يصلي ركعتين وإن لم يكن عليه مشقة، وإن كان آمنا، لأن القصر لأجل السفر الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحديث الثالث بعده ذكرنا إذا. لماذا ليست مكتوبة بألف تدليس؟ نعم، لماذا ليست علم؟